الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقلنا لعلي يعني مهيمن على الكتب وحكيم، وضع كل شيء في زمنه وكل شيء منضبط، والزمن اللي انتهى فيه الرسل بقى خلاص ما يجيش رسول تاني. وأم الكتاب قلنا اللوح المحفوظ، فالاستدراك طب ما دام ربنا لعلام الغيوب ولا يغيبش عنه حاجة، كاتب ليه؟ قال لك كاتب علشان الملائكة لما يشوفوا الكلام المكتوب قدما وبعدين يشوفوا الأحداث موافقة لما قال الله يعرفوا أن ربهم ده إيه عليم حكيم. ليه؟ أم قال لك أصله من أول آلة تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا قايل على الحاجات دي علشان لما تيجي تبقى ما قلت تبقى تعرفوا من ربك وعلمها. طيب على الأول، وقالوا ان ام الكتاب اللي هو منه ايات محكمات هن ام الكتاب، يبقى ام الكتاب يعني الكلام المحكم والمتشابه، قال ربنا فيه منه ايات محكمات هن ام الكتاب الاصل بتاعه، واخر اي ايات اخر متشابهات. طب المتشابه ايه؟ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، وبعدين جم الراسخين في العلم الا الله والراسخون، يبقى الراسخين في العلم يقولوا طب ما يقولوا لنا، يبقى ما دام قالوا النبي ما بقاش متشابه، ما يبقاش متشابه. طيب وبعدين امال ايه؟ قال لك في ايه ثانيه: لا وما يعلم تاويله الا الله، ونقف. والراسخون في العلم بقى يقولون امنا به، يبقى اللي يتشابه نؤمن به. طب بدليل انه قال ايه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يبقى المتشابه نؤمن به والمحكم نعمل به. نعم. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي وحكيم، يبقى اربع في ام الكتاب من لدى عند الله وعلي وحكيم، اربع اصاف. افنضرب عنكم الذكر صفحا، بيقول بقى للقوم المكذبين بقى المعاندين، كل حاجة تنزل يعرضوا فيها ويهاجموا المسلم ويعذبوه ويؤذوا حتى النبي، قال يعني انتوا عملتوا الأعمال اللي بتعملوها دي وبتردوا على عن كلام الله، نقول لكم تردوه، انتوا عايزين منا ايه؟ ماذا تريدون؟ انا اضرب عنكم الذكر صفحا، ما دام بتكملوا كده ما نديلكوش ذكر ولا نقول لكم حاجة، اكنهم يعني ننهي الرسالة، ننهي ما نقولش. ليه جاء من نضرب عنكم الذكر صفحا؟ كلمة نضرب ضربت وأضربت أي تركت العمل، العمال أضربوا يعني عملوا إيه؟ ضرب. هنضرب إحنا الأخرين عم ما ننزلش الكتاب عشان أنتم ما بتصدقوش وكفرين به، لا، سنوالي لرحمتنا إنزال الكتاب ونرغمكم بالأدلة والبينات والغزو والفتح والنصر على أن تتمسكوا به. بل بالعكس، ان كنتوا لما تكونوا فاسدين تبقى مش في حاجه اننا نمنع الوحي بتاعنا، انتم عايزين وحي اقوى شويه من الوحي، فانسبكم مما يدل على ان الله رحيم بعباده حتى بالكافرين. فبيقول لهم ايوه يعني انتم بتكذبوش، نمنع القران؟ لا ما نمنعوش. ليه ما نمنعوش؟ قال علشان ان منعناه هنمنع الخير عنكم وتبقوا انتم مسلمين دائما، انما لما نوالي يمكن تؤمنوا، ولما تؤمنوا بيبقى قدمنا لكم الخير وقدمنا لغيركم الخير، لأن الشرير إذا اهتدى أمن الناس من شره. ولذلك الواحد لما يكون له عدو ويدعى عليه بالخيبة والمش عارف الايه وربنا يطلق، نقول له يا شيخ ادعي له بالهداية والهدى عشان انت تنتفع بسلوكه. ولذلك إن ما كانش الإنسان يبلغ ما عنده من العلم يبقى هو اللي خسران. ليه؟ أم قال لك لأنك كعالم هتمسك السبيل المستقيم، فالمجتمع ينتفع بك والمجتمع يضرب مين؟ باللي مش على السلوك المستقيم. يبقى من الخير لك وللمجتمع وليك انت أولا انك انت تعمل ايه؟ تهديه عشان ترتاح من شره، يبقى النفع لك، وبعدين العالم كله يرتاح من ايه؟ من شر. فقال أفنضرب عنكم الذكر، يعني نتركوا البلاغة به علشان انتم مسرفين في الضلال؟ لا، احنا من رحمتنا سنوالي نزول القرآن، لان يمكن بتكرار. وبعد ذلك صح الكلام ده ولا مش صح؟ بقى كل شوية يسقط واحد، يجي عمر مش كده، يجي خالد، يجي عكرمة، الله، يجي عمرو بن العاص. يبقى اذا لو ان هو منع من الاول كانت تبقى ايه؟ يبقى ما حصلش اي حاجة. فنضرب عنكم زرنا، اي نتركه ونمنع عنكم الذكر لانكم مسرفين، كنتم قوم مسرفين. يبقى مش هن ايه، مش هنضرب هناك، بس قال مش قال اضرب بس يعني نترك القرآن، ما نقولش قرآن، قال صفحا. افنضرب عنكم الذكر صفحا، صفحا يعني اعراضا. يبقى الترك اضراب عن الكلام خلاص، واعراضا عنكم، ما نودناش لنا دعوه بكم. وايه صفحا يعني دي؟ قال لك لان الانسان اذا تكلم مع انسان وكلامه مش مقول عنده، يروح بعد ما كان مواجهه كده، يبقى يديله صفحه الوجه مش كده؟ فانتوا عايزيننا نعمل كده يعني؟ ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، البشرهم بعذاب. طب بشرهم بجنه، بشرهم بعذاب. انما كلمه بشرهم ده تهكم واستهزاء. يقوم الواد ما بيذاكرش، يقول له ابوه ابشر بالسقوط. مش انت عايز لما انا ذاكرتش، ولما ما ذاكرتش تبقى عايز تسقط، وما دام عايز تسقط تبقى رغبه منك، انا ببشرك بالرغبه بتاعتك اتحققت. هلا يبقى ابشر بالتهكم. الله، افنضرب عنكم الذكر صفحا، جاي من دي المواجهه للانسان، يشوفه كده مواجهه، وبعدين عايز اول ما يرضى يعمل له كده، يبقى صفحه وجه وسيه اللي بات، وبعدين ان كان كده يلوها ثاني ويمشي. انتوا عايزين ايه؟ نضرب الذكر عنكم صفحا. قلنا والذين يكنزون الذهب والفضه، واضحه فيها الايه، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. مش كلام مجمل، بينوا وفصلوا. اليوم يحمى عليها في نار جهنم. والنقد كان يا ذهب يا فضة، مش ورق زي ده بتقول بنحرق. المقياس الذهب والايه والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، هتبقى كده جباههم لأن وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا، أكنه حوشها لعذابه. طب ايه بقى تكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال لك لان لما يجي واحد سائل يطلب من اهل الخير حاجه، يقوم يعمل عليه ايه؟ يعمل ايه؟ يكشر له كده او بوجهه كده، وبعدين ايه؟ يعمل جنبه كده، يديله جنب، وبعدين يديله ظهره ويمشي ويسيبه. فالعذاب يكون على قدر ما اتى من سيئه صاحب المال مع المحتاج، زي ما فنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. وبعد ذلك قال: انتوا عايزين نرجعكم الى التاريخ عشان تاخدوا عبر من الواقع. احنا ارسلنا رسل كتير وكذبوا الرسل، فماذا كان نصيب المكذبين؟ هل انهزم رسول امام دعوه؟ ابدا، بل العكس، المخاصمين ايه؟ انهزم. الله، يبقى لازم هيتعذبوا. ولذلك هناك يقول في ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. يبقى كل واحد بياخذ على ايه؟ على فالذين سبقوكم اجعلك. ومش هقول لكم كلام كده نظري، شوفوا بقى: وانكم لتمرون عليهم مصبحين. مروا على القرى، قرى لوط وسدوم ومش عارف ايه، ومروا على بتاع ثمود. الله، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أدي اللي سبقوكم وكذبوا، شاف كان نهايتهم إيه. فألا تحذرون أن يحدث بكم ما حدث لهؤلاء. وكم أرسلنا، كم ديا؟ بقول لك كناية عن الشيء الكثير، زي ما تقول له كم أجاملتك وكم حلمت عليك وانت برضو في السفاهة، هي كم يعني إيه؟ بمعنى كثير يعني حصل من هذا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أدي عملهم كده. فأهلكنا أشد منهم بطشا. القوم اللي فاتوا دول أشد منكم بطش وعددهم أكثر منكم يا قريش، ومع ذلك حصل عملنا فيهم كده. فخذوا لكم إيه؟ خذوا لكم درس. ومضى مثل الأولين، الأمثلة الكثيرة من الأولين على أن الذين يعادون الرسل، ربنا وعد الرسل بأن جندنا لهم الغالبون، فافهموا كده إنكم مهما عملتم فسينتصر الرسول وستندحرون، وبعدين إما إنكم تهزموا في الدنيا وإما إن ربنا يدخل لكم العذاب الإيه؟ العذاب. وقد مضى مثل الأولين علشان يفهم بقى. ربنا عايز يفهمني إن هم لدد ورغبة في الجدال، مش منطق عقلي للأشياء، لأن منهم هم هنقول أخذ من لسانهم هم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يلجموا كده يقول لك الله. طب وإيه ليه الأشياء دي ما قدروش ينكروها ليه؟ قال لأن خلق السماوات والأرض قبل آدم ما يجي ما ادعاها أحد أبدا من الذين جاءوا بعد آدم، فما عندهمش فكرة ان حد يعملها، يوم ما يعملوهاش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله، ما دام هم عارفين انه عزيز وعليم وهو اللي خالق، ايه اللي موقفهم الوقفة دي؟ قال لك فيها بعض البتاع، قال لك ازاي يقولوا العزيز الايه العليم؟ فبيقولوا خلقهم لان ما حدش ادعاه، انما هم بيطيعوا لان فاهمين ان منهجهم احسن. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بل نتبع ما الفينا على من احسن. طب يبقى ايه يعني النظم؟ العزيز اي الذي لا يغلب. يبقى هم ردوا على نفسهم بانهم هم لو عملوا ربنا هيغلبهم برضه. قال لك لا، اذا ارسلت واحد الى فلان فقال لك اذهب الى فلان بدون ما يجيب له اوصاف كويسه وبتاع، اذهب الى فلان وقل له كذا. فبعد ذلك يقول امرني ان اذهب الى الشيخ فلان، الى العالم فلان. تجيبها من عندك انت ما تقدرش تقولها كده يعني. يبقى معناها انه ايه؟ ربنا لما بيبلغنا عن الرسول جاب الاوصاف اللي هم ما قالوهاش، زي انت ما انكرت في قلتك روح دي لفلان باسم كده لفلان وجبتش له القاب، يقوم اللي بيحكي الحكايه يقول هو قال اذهب الى فلان العالم الكبير اللي مش عارف ايه، يجيبها من عنده عشان يحلل ايه حدث. العزيز العليم الله. طب أراد أن يبين عزته وعلمه، قال إيه؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد ده هو المكان الذي يستريح عليه الإنسان جلوسا أو نوما، ولذلك يقول لك طريق ممهد. طريق ممهد يعني إيه؟ يعني يرتاح اللي ماشي عليه. ومهدا عملنا كأننا زي الأطفال، ليه عمل لنا مهد زي الاطفال؟ الطفل ما يقدرش يأدي الفرش ولا يقدر يعمل اي حاجه، احنا بنمهد له الايه الفرش بتاعه. اهو ربنا عاملكم زي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، لان المصالح تقتضي ان الناس ينتقلوا من مكان اقامتهم الى اماكن اخرى فيها مصالحهم، ياخد من البلد دي اللي مش ما في بلده ويروح بده سبيل. يبقى مهد لكم ايه؟ مهد لكم فيها سبلا. نعم، لعلكم تهتدون في السير الى اغراضكم. او لما تشوفوا انتوا السبل اللي ربنا عاملها لكم والاشياء وخلق السماء وخلق الارض وبتاعه ايه، يمكن تحنهم وتامنوا بالله بالله فتهتدوا. والذي نزل من السماء ماء بقدر. الله، طبعا السماء قلنا المطر بيجي من السحاب، والسحاب ما وصلش للسماء الاولى، انما اصل السماء لغه كل ما علاك، اللي علاك اسمه ايه؟ فسمى السحابة ايه؟ سماء. وينزل الماء. مره يعرفنا انه يقدر ينزل الماء على قد الحاجه، فالناس ياخدوا حاجتهم بدون ان يهاجوا او غرق او ايه. وبعدين لما جت قصه نوح عمل ايه بقى؟ وفجرنا الارض عيونا، مش كده؟ بقى السماء ايه؟ تنزل مية والارض تطلع ايه؟ وبعدين اغرقوا. يبقى بقدر يعني فيه حياة بدون ايه؟ منغصات. وهو يقدر يعمل فيها حاجة دي بدليل انه عذبها بالطوفان، وبعدين السماء نزلت ماء منهمر والارض اتفجرت ايه عيون فغيره. يبقى لكن هو ربنا من الاخره وينزله لكم ايه بقدر علشان يدي المصلحه ويمنع الايه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل المطر يقول ايه اللهم حوالينا ولا علينا، لان علينا يتعبني انما حوالينا يدينا نبات ويدينا الاشياء اللي هي اللي عايزينها. والذي نزل من السماء ماء بقدر على قد المصلحة فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وترى الأرض هامدة مش كده، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه، فكأنها لما بيبقاش فيها نبات تبقى كأنها ميتة. ولذلك حتى في الاصطلاح الاقتصادي يقول لك دي أرض موات، أرض الموات يعني ما فيهاش زرع. النبي يقول الأرض الموات اللي ما فيهاش زرع تقدر تحتل عليها وتمشيها، ومن أحيا مواتا فهو له. من أحيا مواتا يعني لو الدول تقول اللي يحيي موات يبقى له، تلتفت تلاقي ما فيش شبر في البلد موات. إنما بقت برضه تحدد مش عارف إيه وتحدد إيه، الناس ما بتعملش حاجة حاجة، بدليل أنها لو أرادت أن تيسر ذلك لتوسع رقعة الزراعة يخفضوا الاسمان ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه زي ما احنا بنشوف دلوقتي. يعني الطريق الصحراوي كان اول ما اقول شكله ايه صحراء، وكان لما تقوم زوبعه التراب ولا رمل ولا اي حاجه تطمر الطريق قبل ما يترصد كده ويتوضا. طيب احنا مره ركبنا السياره وبعدين لما قامت زوبعه التراب مسحت البويه اللي في السياره، واول ما مسحت مسحت العلامات اللي هي بتاعت الارقام دي والزجاج الشرخ. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون في السير إلى أغربكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، نزلنا من السماء ماء بقدر، إنما إيه ربنا قال لنا في حتة تانية علشان ما نكتفيش بس بالماء اللي نزل من المطر. لا، المطر قد ينزل في مكان لا ينتفع منه ويروح وديه الى بلد اخر يصيبه برحمته من يشاء، ويجي لنا من الحبشه والحبشه ما تستفيدش من الميه واحنا نستفيد. وبعدين اللي يبقى زائد على الماء نص الارض فسلكه ينابيع في الارض. وبعدين يقول قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، يعني من الابار ما تلوش، فمن ياتيكم بماء ايه؟ من ياتيكم بماء معين. يبقى بينزل للسماء ناخد على القدر اللي احنا عايزينه، والباقي تمتص الارض. تمتص الارض ويعمل ايه؟ يمشي في الارض، وبعدين يحتفظ في الطبقات اللي احنا لما ندق ترمبه ولا نعمل اي حاجه نبقى نستطيع ان ناخد المياه الجوفيه. ولذلك في مقاييس الان في العلم الحديث يعرف المياه الجوفيه الان على بعد كم مثلا متر وكميتها قد ايه؟ عمقها قد ايه؟ وتدي قد ايه؟ يعني في اماكن خلاص ما فيهاش زراعه وانما هي على ايه؟ على بحر لجي من الماء. يبقى لو احنا وصلنا اليها بالعلم اللي مش عارف ايه نطلع بيه الماء. بقول يعني الطريق الصحراوي لما اباحوا فيه الملكيه شويه كده ويسروه امشي بقى فيه، تلتفت تلاقي زرع اخضر من هنا وبساتين، وتلاقي فتحه البلد ومش عارف ايه كلها منها، والطماطم والبطاطا كلها جايه من مين؟ طيب يبقى اذا الازمات الاقتصاديه تيجي منين؟ من ان الانسان بيكتفي ما هو له ساعه وجد، وما بينظرش الى ان النسل يتزايد ويقعد يعمر في اراضي تانية علشان يم. ولذلك دلوقتي اهو الناس لما بتاخد ارض بيعملوا فيها ايه؟ تروح تشوفها بساتين وجنين وجايبين الموز، الموز قد كده، الطماطم قد كده، والبصله بصل والله البصله 2 كيلو ما تنفعش في البيوت، لان البيوت عايزين ايه؟ بصله صغيره عشان يدوب التقليد. وبعدين عرفهم وقالوا للفنادق يستوردوها، الفنادق دلوقتي هي اللي بتاخد البصل الكبير لانه بيطبخ كتير ويعمل مش عارف ايه، ولكن لو ان عندهم بعض العلم كان برضو البصل الكبيره دي يقدروا يستفيدوا منها. في اوروبا البصل الكبيره اللي اكثر من حاجه الطهي والطعام يعملوا فيها ايه؟ ياخد منها قشفه ويسيب الباقي. التصنن قال لك خد القشفه ما تجيبش من ناحيه الجذر، خدها من ناحيه الايه؟ الفرع، وسيبها كده ولا يجرى لها اي حاجه، تفضل ما دام الجذر موجود. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. بلد ميت خدوا دي مثل على أن الموات ربنا لما يعوز يحييه فخدوا مثل دي علشان لما يقولوكم ولا يحييكم بعد موتكم تبقى إيه ما تكذبوهاش ولا تقولوا أي حاجة. بلدة ميتة مش كده؟ مش الميم مشددة؟ بلدة إيه؟ بلدة ميتة مشددة أي ميتة مش ميتة لأن الميت هو الذي مات فعلا وحدوه وغسلوه وحطوه في النعش والميت هو كده إنما الميت اللي هيموت اللي هيقول إلى الموت يبقى هي جايب هنا إيه ميتا ميت يعني ميتة صحيح ما تطلعش درع أبدا ولذلك إنك ميت ده بيخاطب النبي يبقى ميت يعني تقوله إلى الموت إنما إيه وما الميت إلا من إلى القبر يحمله ده اللي اسمه إيه الاسم ميت كذلك تخرجون في البعث فلا تكذبوه لأن في مثل قدامكم إيه؟ والذي خلق الأزواج كلها الله خلق الأزواج كلها يعني الشيء اللي يبقى من زوجين طب عرفناها ومن كل شيء خلقنا زوجين بس هي دي الحكاية بس دي أم قال لك الأزواج كل متقابلين إزاي يعني لما نقول أبيض وأسود متقابلين حلو وحامض فوق وتحت يمين وشمال قصير وطويل كل دي إيه اسمها زوجية يعني الشيئين المتقابلين يبقى الزوجية زي ما قلناها مرة اللي فاتت اللي هي في النبات وفي الإنسان وفيما لا نعلم وفي زوجية تانية في المتقابلات كويس طيب ايه يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين الله يقول لنا كل شيء خلقنا منه ايه زوجين طيب نشوف كده يا سيدي والذي خلق الأزواج كلها كلمة كلها دليل على أن في زوجية غير اللي انتوا عارفينها اللي هي الذكر والأنثى من النبات ومن الحيوان أو مما لا نعلم فيه برضو كلها دي تدخل بقى الايه زوجيات المتقابلات طب بيجيب الذي خلق الأزواج كلها أهل الفكر المستنيرين يقفوا عند الآية وإيه بيمتن بأنه خلق الأزواج كلها قال لك عشان يثبت أنه فرض لا زوج معه ليه قال لك لأن حتى بقانون الاستقصاء العلمي الزوج يعني الاثنين أو ما يخلب القسم على اثنين هاتها من أولها كده واحد ما فيش زوج ما فيش حد وياه كده اثنين انضم واحد وواحد يبقى إذن اثنين لازم تحتاج لواحد مش كده وواحد ما يحتاجش الاثنين يبقى المفرد الحق هو الذي لا يحتاج لشيء وإلى لقاء آخر إن شاء الله.